السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه المبارك مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ينبغي أن تكمل الآية حتى يكتمل المعنى، لا شك، لكن أردت منها براعة استهلال لمدخل هذا الباب. أحسنت، لكن براعة الاستهلال لا تتم إلا باكتمال المعنى، لا تتم إلا بمعنى تام. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبعد، فأرحب بشيخنا وبالحاضرين جميعا، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يبارك في شيخنا وفي علمه وفي ذريته وماله. ولك بمثل السمعين. اللهم آمين. ولك بمثل السمعين والسمعات. اللهم آمين. وقفنا مع الإمام الطحاوي رحمه الله مع مشكل الآثار، وأورد أو عقد بابا حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا من بعد نكاح. وأورد عددا من الصحابة رووا هذا الحديث، والإمام الترمذي عدهم ستة من صحابة رسول الله. فابتداء يا شيخنا، هل هذا الخبر لديكم ثابت أو لا؟ لا طلاق إلا بعد نكاح. نعم. من ناحية الأسانيد لا يثبت، لكن من ناحية المعنى، المعنى صحيح. نعم، هذا طيب ونافع، بارك الله فيك. الإمام الطحاوي يريد لهذا الحديث معنيين: من نظر إلى امرأة أو قيل له تزوج فلانة قال هي طالق، أو قال أو يطلق كل امرأة لم يتزوجها، دي صورة من الصور. هذه الصورة ما حكمها فضلتك؟ يعني اطرح سؤال مختصر: من قال إذا تزوجت سعدية فهي طالق؟ مثال يعني. نعم، اعتزل من اسمها سعدية يعني. ماشي، كتخريب للمعنى لا قيمة لهذا الكلام. نعم، لكن الطحاوي رحمه الله أورد صورة قال فيها إشكال لديه، هي إن تزوجت فلانة فهي طالق فيلزمه الطلاق، تقيد بهذا، ففضلتكم توافقوا على هذا؟ لا أوافق على هذا، إنه قال كلاما لا معنى له الآن، لم يتزوج. طيب، هو استدل إذا طلقتم النساء، والطلاق معنى معنى كلمة الطلاق ما معناها؟ لا يطلق إلا بعد الزواج. ما الإشكالات عندك يا أبا؟ ويستجيك موضوعك مشكل الآثار، بمعنى الأحاديث التي ظاهرها تعارض، كيف نجمع بينها؟ هذا موضوع مجلسنا. نعم، لا شك بلى. نعم، إذن اطرح هو الحديث. هو منهج الطحاوي رحمه الله من منهجه يورد بعض الأحاديث التي تحتمل أكثر من وجه لديه ولدى بعض المذاهب، هذا منهج يعني أورده هنا في هذا الحديث. لكن هل نحن مقيدون بمنهجه أم موضوعنا الأحاديث التي ظواهرها التعارض؟ لسنا بمقيدين بما يريده الإمام الطحاوي، قد يورد أشياء كثيرة نحن في غناء عنها. نعم، أو حسمت من قبل. فضلتك، يعني ما يؤيد ما ذهبتم إليه، أورد الطحاوي عن عكرمة قال: ذكر لابن عباس قول ابن مسعود إن تزوجت فلانة فهي طالق، أنه إن تزوجها طلقت، فقال ابن عباس: ما أظن أنه قال هذا، ولئن كان قالها فرب زلة من عالم. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. نعم، الطلاق بعد النكاح. هل ثبت سند إلى ابن عباس حتى نحتج به؟ نعم، سند حسن عند، يعني أعطيه مزيد تخريج، لكن عند الطحاوي سند حسن. بارك الله فيك، تفضل. أنتقل إلى باب آخر. هل فهمنا الباب الأول؟ الذي قال لامرأة إن أنت طالق إذا تزوجتك لا يقع طلاق، لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهن فلا طلاق إلا بعد النكاح. هذا المختص. نعم، هذا طيب ونافع. الباب الذي يليه، الإمام الطحاوي رحمه الله أورد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وأورد أيضا في هذا الحديث اختلاف لأهل العلم في تفسيره، هل هنا الإغلاق تفسير لفظة الإغلاق بمعنى الإجبار والإكراه أو بمعنى شدة الغضب، وينبني على ذلك مسائل. فأقول ما اختيار فضلتك في تفسير الإغلاق على فرض ثبوت الخبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الخبر أولا من ناحية الإسناد إسناده معلول ولا يثبت. أما عن الحديث ومعناه، قال بعض العلماء معنى لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، الإغلاق قال بعض العلماء الإكراه، وهذا رأي الأكثرين. وقال بعض العلماء الإكراه الإغلاق الغضب الشديد، ورد البعض المعنى إلى المعنى اللغوي، فقال الإغلاق كل ما يغلق على العقل ويجعل الشخص يتصرف كأنه لا عقل له، فقال يدخل في ذلك الغضب الشديد الذي يغطي على عقلك، يغلق على عقلك فتتصرف كأنه لا عقل لك، أو الإكراه الذي يحجبك عن الاختيار الذي تريده. فهذا الذي رده العلماء إلى هذا الباب، إلى هذا المعنى. هذا عن معنى الإغلاق وعن ثبوت الخبر. لعل الموضوع اتضح أو نعيد؟ نعم. لكن عن موضوع الطلاق في الغضب ككل هل ستسأل عنه؟ أي نعم، لأن الإمام الطحاوي اختار إيقاع الطلاق، طلاق المكره، ونص على مسألة طلاق المكره هنا في هذا الحديث. يختار يعني مسألة تتعلق بطلاق المكره، نعم، أو طلاق الغضبان. هو أورد الاثنين، لكن هو اختار مذهبه، مذهب الأحناف، أن طلاق المكره يقع، واستدل بحديث قصة حذيفة. يعني هل أنت تريد مناقشة المسألتين؟ لا، مسألة واحدة، الإكراه وإن زدت فهو خير. الحمد لله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن طلاق المكره، الإكراه بلا ريب درجات ومراتب. فأحيانا الشخص يكره إكراه متحملا، يا إما تزوج البنت يا إما نشتكيك بالقائمة مثلا، شيء خفيف، شيء خفيف تهديد، ويكون معه ثمن القائمة لكن يخشى من المصاريف الزيادة. لكن واحد حبسك أو وضع السيف على رقبتك، إما أن تطلق وإما أن تقتل. هنا تحقق الإكراه، تحقق الإكراه. فالمناط الآن في تحرير الإكراه، الوقع الإكراه المستدعي للطلاق أو لا. فإذا كان هناك إكراه فعندنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تلفظ بكلمة الكفر مكرها، لا يحاسب على ذلك، فمن باب أولى ما دونه. ألحق البعض وبعضهم في الاستدلالات الحديث، وإن كان فيه مقال: الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه. أورد بعضهم في هذا الصدد أن حذيفة بن اليمان وحسيل، واحد اسمه حسيل، كان في طريقهما أبو حسيل، بحثت أنا رجعت هذا، يعني أبو حذيفة بن اليمان اسمه حسيل، اسمه حسيل، هو اسمه يعني حسيل لقب اليمان، أنا ما أدري، لكن لقيتها غير ذلك، وقال خرجت أنا وأبي حسيل. هل ممكن يكون عملتها كده مثل أن قال المعنى قلنا نقتل؟ ليس ابن هناك تل. لا رجعت انا فضلت يا اخوي. انا مسمي ولد في القران اسمي ابني في القران واحد في القران اسمه نكتل. فاخشى هو اللفظه خرجت انا وابي حسين. هل حسين هو أب هو اليمن؟ هو بيان. كذا قيل تراجع ايضا على العموم. هم خرجنا في طريقنا الى المدينه الى رسول الله فاخذنا المشركون فأخذوا علينا العهود والمواثيق حتى يطلقوننا ألا نقاتل مع رسول الله. قال ارجع إلى المدينة ولكن عليكم العهد ألا تقاتل ضدنا. فأعطاهم حذيفة العهد والميثاق ألا يقاتل معهم مع الرسول في بدر. فتركوه وأبوه وتركوا أباه فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وحكى له القصة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم ارجع. فقالوا إن النبي أعمل الإكراه هنا يعني أوقع ما صدر من حذيفة في وقت إكراهه في وقت إكراهه. واضح الكلام يا جماعة؟ هو ما أعطاهم العهد إلا مكرها ومع ذلك فالرسول أمضى. فهذا حجة لمن يمضي طلاق المكره. لكن على الإجمال لابد من النظر في حد الإكراه الذي وقع فيه الشخص. يعني ممكن يكون مخير بين أمرين لكن ممكن يتحمل الأمرين كلاهما يتحمل فيختار اختيار أخف المفاسد يختار الطلاق فيقع. لكن في إكراه لا اختيار أمامك فيه كما ذكر ضع السيف على رقبته طلق أو لا تطلق لا شك أن الطلاق مثل هذا الطلاق لا يقع. واحد جاء لابنه وقال ولد زوجتك متأباني فأنت بين أمرين يا تطلقها يحرمك من الميراث. حاصل واضح. هل هذا الرجل الذي قال لأبوه إما أن تطلق أو تحرم من الميراث طلاقه يقع ولا يقع؟ يقع يقع لأن هنا الإكراه متحمل. هنا الإكراه يمكن أن يتفاقرن بين مفسدتين مفسدة الطلاق ومفسدة الفلوس فاختار مفسدة الفلوس. قال في الفلوس في ده هي والبنت حلوة خلاها معي مش كده. فمثله يقع لا نستطيع لأنه ذهب مختارا بعد أن درس أمره واختار أن يبقي على المرأة وقال الفلوس في مصيبة مش مشكلة الفلوس. فلا بد من تحرير القول في وقوع الإكراه من عدمه. ما صورة الإكراه التي حدثت حتى بناء عليها نقول يقع ولا يقع؟ الحاصل في بلادنا الزوج يؤذي زوجته وهم واخدين عليه وصولات أمانة فمش عارفين يسلكوا معه مسلك. قالوا له شوف إما أن تطلق البنت وإما أن نرفع لك القضية. ففكر هل أطلق أو ترفع القضية علي؟ فاختار أن يطلق. يقع ولا يقع؟ يقع. يقع في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع. فمناط الحديث عن مدى الإكراه ودرجة الإكراه والله أعلم. وكذلك في الغضب نفس الشيء في الغضب. غضب أغلق على عقلك حتى أصبحت تتصرف تصرفا كأن عقل لك. يعني الهاتف المحمول مثلا واحد جايب هاتف من الغالي الثمن اسمه إيه أي حاجة اسمه أي غضبا وأتى بهاتف محمول غالي الثمن كسره في الأرض. مثل هذا التصرف لا يصدر من شخص عاقل في تمام عقله فقد التحكم في نفسه. ففي هذه الحين قال لا أنت طالق أو حالة مشابهة مثله لا يقع لأن الآن فقد النية تماما لأن خلاص حمل ابنه ورماه في الأرض ذهب إلى البيت يضرب الدولاب برجله، يكسر الزجاج، يزجاج لقطاها، كسر النيش مصطفى الجاري، الشيخ مصطفى كسر النيش، كسر كذا كسر كذا. فمثل هذه الحال تقول ان هذا الرجل فقد التحكم في نفسه. موسى عليه السلام ألقى الألواح، ما أخذ بذلك عليه السلام؟ ألواح قرآن من عند الله، ألواح مثل القرآن من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وألقاها موسى عليه السلام وهو غضبان. لا ربنا قال فلما سكت عن موسى الغضب أخذ له، كأن الغضب كان مستحكم به. فأيضا التحذير في درجة الغضب كما قال ابن القيم، إذا الغضب وصل بك إلى أن أفقدك التحكم في نفسك حينئذ لن يقع طلاق. لكن قالت لك أنت هو راجل طلقت، عملت راجل وطلقت، غضبت لكن عملت راجل وإيه وطلقت. تاني يوم تعمل امرأة وتقول لا ده أنا كنت غضبان عم الشيخ. مثل هذا الكلام لا يقبل منك، لأنك بين أمرين الآن، بين العزة والنخوة وبين الطلاق. فاخترت أن تكون من ذوي النخوة والشهامة والرجولة، قلت لا أنت طالق، رجال ثاني فاقتلت. لا تنتهي، أنا ما كنت شخصت. وهذا السؤال العام الذي يحدث الآن في جل الغضبانية، تقول له إن كنت راجل طلاق، لا أنت طالق، تخرب بيته بهذه الكلمة. وهكذا يا سامح، غلطان الذيف. يعني قالت لك انت راجل طلقني، قلت طيب انت الان تخير نفسك. لا يقع، لا مش غضبان كده، انا مش شايفينه. هذا ولي مالهم انت جيب لي ضمن مشكلتهم، يعينون في صناديق الإفتاء شباب صغير يفتي بأي شيء. ما هو يعني قالوا الفتاوى مكتوبة، لا يمدي الفتاوى تروح لهم للدكاكين أو للصناديق الإفتاء أو أماكن الإفتاء في دار الإفتاء في أي مكان في كل الدول كده. قالهم منشورات ثوابت، اللي يجي لك يقول طلقت الزوجة وأنا غضبان، يقول لا تقع، طلقتها في الحيض لا تقع. فالولد يدرس، يروح أسبوع يأخذ دورة فيها ويجي ترجم الذي يدرسه أمام الناس، وإذا خرج قيد الملا عن حاجة ما يعرف يتصرف. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الختام، لكن هذه الوصية ما تعليقكم عليها؟ حذيفة رضي الله عنه قال لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها، ولذلك حرم الله تعالى على أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجن بعده. ما صلت هذا بموضوع؟ هذا باب إشكال أورده الإمام الطحاوي. لا يثبت خبر في أن المرأة لآخر أزواجها، لا يثبت في هذا الباب خبر في أن المرأة لآخر أزواجها. ثم إن التعليل بأن الله منع أزواج النبي من الزواج حتى يكون زوجات له في الجنة تعليل لا نستطيع السيرورة إليه، هناك عدة علل أخر. إزاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تتغير الأحوال، يعني من الممكن الوحدة تزوجت من بعد الرسول تطعن في الرسول لزوجها الجديد فتكفر، فحفاظا عليها منعت من ذلك، عدة أسباب تلتمس. إنما المرأة لآخر أزواجها لا يصح، أو المرأة لآخر أزواجها طبعا لا يصح. ومن قال إن المرأة في الأصل تكون في الجنة مع زوجها في الجنة حتى لو كان صالح وصالح، ممكن تكون درجتها أعلى ودرجته أقل منها، فالله سبحانه وتعالى له الأمر في كل شيء. بارك الله فيكم وشكر الله لكم وجزاك الله خير يا أبا. الله يبارك فيك، أحسن الله شكرا، بارك الله فيك، فضلكم الله. صيام غد.